الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله.